القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع جمال حسن طاحون المقيم في كفر حجازي المحلة الكبرى محافظة الغربية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بيقول فيها: الحقيقة حضرات أنا مش عارف ليه بتحصل مشاكل كتيرة في بطاقات التموين، رغم إن المسألة بسيطة جدا. كل واحد بيبقى له تموين شهري بيصرف حصته، والحصة دي موجودة والدولة بتوفرها ومفيش أي مشكلة. قوم بقى لما البطاقة تحصل فيها مشكلة، تضيع مثلا أو تستهلك، المفروض بقى يتم تغييرها أوتوماتيك من غير أي تعقيدات، لأن الحصة التموينية موجودة ومفيش داعي لأي تعطيل أو مشاكل. أنا حضرات عندي بطاقة تموين وبنصرف منها حقوقنا عادي جدا، لغاية ما في يوم لقينا الحصة التموينية ناقصة. سألنا ليه؟ قالولنا كده تم حذف فرض من البطاقة، وحل المشكلة دي بقى مش عندي، دي عند البهواد في مكتب التموين في شبرا بابل. خد البطاقة واطلع على هناك يا محترم. ورحت مكتب التموين وحكيت لهم المشكلة، قالوا لي بالفعل تم حذف ابنك من البطاقة. طب والحل ايه يا حضرات؟ بسيطة. وانا لما اقول بسيطة تبقى بسيطة يا مواطن، انت تعمل طلب اضافة للابن اللي تم حذفه، وبكده تتحل المشكلة اللي بعد العصبعي. وعملت طلب الإضافة وفات يجي سنتين بحلهم ومفيش حاجة حصلت. عملت تحديث بيانات في شهر أكتوبر سنة 2018 وقالوا لي تم التحديث، ورحت أصرف التموين لقيت الوضع على ما هو عليه، وكل شهر أقول هنصرف حقوقنا كاملة لكن ما بيحصلش. طب وآخرتها؟ مش عارف، تعبنا يا حضرات. عشان كده قلت أبعت شكوتنا لعل وعسى صوتنا يوصل للسادة المسؤولين في وزارة التموين عشان يساعدونا ويرجعوا لنا حقوقنا التموينية. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.